هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذه الآية من سورة آل عمران، يقول فيها الرب سبحانه وتعالى ناهيا أهل الإيمان لأن لا يتخذ يعني هذا النهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. نهى الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين أن يوالوا الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دون الله، أي من غير الله، عفوا من غير المؤمنين. ومن يفعل ذلك يعني من يواليهم فليس من الله، أي فليس من دين الله في شيء، لأن الله عز وجل أمر بمعاداتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ونهى الله عز وجل عن موالاة الكافرين عموما كما في سورة المائدة وكما في سورة الممتحنة أو الممتحنة، وكذلك كما في آية الفاتحة التي تدل على البراءة منهم ومن دينهم، وكذلك في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، بمعنى المفاصلة. وكذلك كما قال الله عز وجل في سورة يونس: فقل إني بريء، كما في سورة يونس يعني فيها معنى البراءة منهم: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. واضح. فهذه الآية مثلها، يعني لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا له من دون المؤمن. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. والولاية تقتضي المحبة والنصرة، لا يحبونهم ولا ينصرونهم، وشد النصرة إذا كان ينصرهم على المؤمنين، وهذا ناقض من نواقض الإسلام لا شك. نعم. والمحبة في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان وشعب من شعب الإيمان. ومن يفعل ذلك يعني من يودهم ويواليهم ويحبهم فليس من الله في شيء، يعني فليس من دين الله وولاية الله عز وجل في شيء. نعم. لأن الولاية تقتضي المعاداة وتقتضي المباغضة، بغضهم، واضح. وهذا لا يدخل فيه، يعني لا يدخل فيه التعامل معهم ممن ليس بحربي من البيع والشراء ومناكح، يعني ونكاح من يجوز نكاحها من الكتابية اليهودية أو النصرانية العفيفة، واضح. فإنه لا يدخل في هذا الباب، وإن أحبها فإن حبه إياها حب طبيعي، ليس حبا شرعيا، نعم، ولكنه حب طبيعي، حب مباح، كحب الإنسان لشيء من المأكولات، لشيء من المشروبات، كحب الوالد لولده، لحب الولد لوالده، ونحو ذلك. أما الحب الذي يقتضي المناصرة ويقتضي تعظيم من يحب فهذا لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. واستثنى الله عز وجل قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة فتداهنوهم بألسنتكم وقلوبكم مطمئنة بالإيمان دفعا عن أنفسكم الحرج أو دفعا عن أنفسكم الضرر. واضح. والتقية لا تكون إلا مع الخوف، مع سلامة النية، مع سلامة القلب، يعني القلب مطمئن بالإيمان، ولذلك يداهنهم من أجل إيش؟ دفع شرهم ودفع ضررهم، هذا إذا احتج إليه الخوف الذي هو الإكراه. السلام ورحمة الله على الشيخ. تفضل شيخ. الإكراه الملجئ، بمعنى أنه إذا لم يفعل قتل، لم يفعل سجن. خلاص الحمد لله ما شاء الله مباركين إن شاء الله مباركين. إن لم يفعل هتك عرضه، إن لم يفعل أخذ ماله، إن لم يفعل نفي من أرضه، إن لم يفعل قتل ولده، أو فعل ما فعل به من الأشياء التي فيها ضرر على نفسه أو ضرر على أنا ترى الشيخ فهد أحب الهدوء في الدرس، أحب الهدوء صراحة والله إن مرات المعلومة هني وتجري على اللسان ولكن يجي الصوت والخرفشة هذه تذهبها، فأثبت ما أريد نفيه وأنفي ما أريد إثباته. لا لا صحيح والله الدرس لابد له حرمة شيخ. قال لي ما يعجب الدرس، والله العظيم يا جماعة ما هو مغرم عليه، ما هو مرغم عليه، ما هو مغصوب أنه يجلس في درس، يبي البركة يبي ينتفع حياه الله. اللي أما يعني ما أقول يزعجنا، يربكنا بالشاي بالقهوة بشرب الماء بالروحة بالجاي هاكل المخدة جيب المخدة وكذا، زين صراحة هذا ما يستقيم. الاحترام مولي ما بيك تحترموني، هذا احترام للدرس، قال الله قال رسول، أنا ما أحتاج أحد يحترمني والله، الاحترام لله ولرسوله هذا الأصل في الدرس، درس ديني، ما قاعد ندرس كيمياء وفيزياء ورسم وعلوم، كان ندرس قال الله وقال رسوله، كلام بين واضح. رجاء فهد. ها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. يعني في عصرنا هذا أكثر الناس وأشد الناس قوة ومنعة لم يطبقوا هذا الأصل العظيم اللي هو الحب في الله والبغض في الله، فلجأوا إلى موالاة من عاد الله وعاد رسوله حتى ولو انتسب إلى دين الإسلام، لأن حقه إيش؟ من غير إكراه. والله سبحانه وتعالى هنا ما استثنى إلا المكره، ما استثنى إلا المكره. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. طبعا إلا أن تتقوا منهم تقاه تعتبر رخصة، وهذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة. الأمم السابقة الإكراه، عذر الإكراه أو رخصة الإكراه ليست موجودة، حتى أن أحدهم إيش يؤتى به فينشر بالمنشار ما يرده ذلك عن دينه، دليل على أن عذر الإكراه ليس موجود في شريعته. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبد، ما ذكر عذر الإكراه. فالله عز وجل لما رأى ضعف هذه الأمة أوجد لها هذا العذر وهذه الرخصة. نعم. كذلك من كان في بلد غير بلاد المسلمين. أولا لا يجوز له أن يذهب إلى بلاد غير يقيم فيها، لأن الله عز وجل بريء منه ورسوله. ولكن لو احتاج إلى ذلك أو هاجر مضطرا، فإذا كان يقدر على إظهار شعائر دينه ويقول إنه مسلم ويقيم الصلاة ويفعل شعائر الدين فنعم، وإلا فإنه يجب عليه أن يخرج من هذه الأرض، ما يمكث فيها ولا يقيم فيها. نعم. وإلى الله، ويحذركم الله نفسه، يعني يخوفكم الله عز وجل أن تعصوه وأن ترتكبوا المناهي وأن تخالفوا أمره، ومن ذلك مولاة الكافرين. وإلى الله المصير، أي المرجع المآب، يعني المكان الذي تصيرون إليه الله عز وجل. واضح؟ يعني يوم القيامة الدنيا هذه مؤقتة، ولو عشت فيها ما عاش نوح، المرجع وين؟ الله سبحانه وتعالى، إما إلى جنة وإما إلى النار. إذا غلبت حسناته وسيئاته دخل الجنة، وإذا غلبت سيئاته وحسناته دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هو الأصل ليس في الصدور القلوب، ولكنه عبر بالصدور لأن الصدور وعاء للقلب. واضح؟ الصدور وعاء للقلب. يعني إن تخفوا ما في صدوركم، أي شيء تخفونه فإن الله عز وجل يعلمه، وأي شيء تبدونه يعني تظهرونه فإن الله يعلمه. وليس فقط، بل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني العلم العام والعلم الخاص، الأشياء الكلية والأشياء الجزئية يعلمها الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. وهذا لما نعلم أن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، عليم بذات الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يدل على إيش؟ أن تحذير للظالم وسلوى المظلوم، أن الله يعلم. لما هذا ظلم هذا يعلم الله عز وجل، وأن هذا لما ظلم يعلم الله سبحانه وتعالى، فهذه سلوى له وهذا تحذير له. وكذلك يبعث في نفسك الخوف والحذر من الله سبحانه وتعالى. قد الله عز وجل إذا رآك وعلم منك المعصية قد يأخذك وأنت على هذه المعصية. من هذا الاعتقاد الله عز المؤمن يراقب الله ويخاف، يعني يثمر في قلبه الخوف والمراقبة. ثم قال: والله على كل شيء قدير، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية وهذه السورة ذكر الله عز وجل أن الله على كل شيء قدير في أكثر من موضع، وفيها عجائب قدرة الله عز وجل في هذه السورة. خلقه عيسى عليه السلام من عجائب قدرة الله عز وجل، أن يخلق أن يقول لشيء كن فيكون، وعيسى كان بقول الله عز وجل كن. صح؟ كذلك ما حصل للمسلمين في غزوة أحد، كيف أن كانت الكفة راجحة للكافرين على المؤمنين، ثم الله عز وجل قلب هذا الكفة للمؤمنين على الكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يقلب الحال من حال حسن، من حال قبح إلى حال حسن، ومن حال هزيمة إلى حال نصرة. ولذلك في آخر السورة ماذا قال؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يعني الحين يقول لك من على أمريكا مثلا، أقوى دولة في العالم والدولة العظمى، من على روسيا، من على الصين، من على كذا. نقول إن الله عز وجل على كل شيء قدير. إن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسقط هذه الدولة الكافرة المارقة بقوله كن كان، هذه الصين بقوله كن كان ما يريده، ولكن الله اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى على أي فعل من أفعاله أنه مبني على الحكمة. وهذه الأمة لن تهلك أبدا إلى قيام الساعة. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة المرحومة المعصومة التي تبقى بقاء الليل والنهار إلى قيام الساعة. في قتال التتار لما قاتل المسلمين الشرق هذا يعني الجانب الشرقي هذا كله وقع في سطوتهم، وحتى خشي الناس على الإسلام وقالوا أنه لن يكون إسلام بعد اليوم لكثرة عددهم وعددهم وشدة طاعتهم لمليكهم جنكيز خان ومن جاء بعده، واضح. ولكن الله سبحانه وتعالى كسرهم بمعارك، ليس معركة، بمعارك كثيرة. إلا هل لهم من أثر الآن؟ ليس لهم أثر، إنما هم الآن معبدون لأمم أخرى. الله عز وجل أهلك. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة دوران هذه السورة على إن الله على كل شيء قدير، ثم نبه الناس إلى دوام عزهم ودوام أمنهم ودوام دينهم بأمور منها من هذه السورة، يعني نبه إليه في هذه السورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سلام أمام الأمة وبقاء قوتها وعزتها. كم مرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في سورة آل عمران؟ أكثر من موضع، حتى الصالحين لما قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمة. وأولئك هم المفلحون. نعم. ثم قال قل إن كنتم تحبون، عفوا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني أمامها، يحضر أمامها الكتاب كما يعرض الله عز وجل الكتاب لأهل المجرمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما ترك شيء صغير ولا كبير لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني مكتوب، ووجدوا ما عملوا حاضرا أمامهم ولا يظلم ربك أحدا. فهنا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت يعني وما عملته من سوء، شوف عافية، وما عملت يعني وما عملته من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني غاية في البعد. يوم القيامة تحصل البراءة ويحصل الندم والحسرة، تتقطع القلوب حسرة أنه لم يفعل صالحا في الدنيا، وجد هذا السوء ووجد هذا الذي اسود وجهه بسببه واسود قلبه وأظلمت أمامه بسبب عمله السيء. والسيء لماذا سميت سيء؟ يعني السوء بها صاحبه. وإيش الآية في لا في سورة الملك سيئت وجوه أولها إيش؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفر. فالسيء وكذلك علامات السوء على وجهه تحصل على وجهه، نسأل الله العافية، ولذلك سميت سيئة. وما عملته من سوء تود يعني تتمنى وتحب المحبة العظيمة لو أن بينها وبينه وبين هذا العمل السيء أمدا بعيدا غاية في نهاية البعد لا تصل إليه، نسأل الله العافية. ولكن الأمر أنه قريب، الأمر أنه قريب. ثم قال ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. يعني قال من رأفته أن حذرنا نفسه، يعني قال افعلوا ولا تفعلوا، هذا من رأفته، وبين لنا ما يوجب رضاه وبين لنا ما يوجب سخطه. واضح؟ مثل الآن لو أن إنسان خولف في الشارع مثلا، لماذا تخالف؟ قال أنت فعلت مخالفة تستدعي المخالفة. قال ما كنت أدري. فهل هذا المخالف رأس بحاله؟ ما رأس بحاله، ولكن الله عز وجل بين لنا، بين لنا طريق الخير وطريق طريق الشر. ولذلك الجاهل الذي لم يمكنه التعلم فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الجاهل الذي كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم، والعلم متوافر والعلم ظاهر والعلماء متوافرون ولم يسأل، فهذا مفرط يعاقب على جهله إذا فعل ما أمر، إذا ترك ما أمر بفعله، وإذا فعل ما نهي عن فعله. ولا يظلم ربك أحدا، يعاقب ليس على الذنب، يعاقب على تركه التعلم وتركه السؤال، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ثم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تبين ثمرات الاتباع، ثمرات الاتباع. أولا محبة، نيل محبة الله عز وجل. الأمر الثاني مغفرة الله عز وجل للذنوب. إذا أحب الله عز وجل العبد أدخله الجنة ونجاه من النار وغفر ذنوبه، ويقول وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية الامتحان، آية الامتحان. قل لهم يا نبي، لأن كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه ادعى قوم محبة الله، الحسن البصري قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، تبعوه قولا وعملا ظاهرا وباطنا، عقيدة وشريعة. هذه هي المحبة الحقيقية لله عز وجل، أن محبة الله مستلزمة لمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومتابعة الرسول لابد من إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في وهذه الموافقة، موافقة الشريعة، كونوا في الجنس والسبب والكيف والكم، والجنس والسبب والكيف والكم والمكان والزمان. تعرفون هذه ثم أمور ستة موافقة للعمل الصالح، خذها واثقة: الجنس والسبب، ثم الكم، مكانها زمانها، مهم سادسها كيفية العبادة، فاشكر لذي الإجاز والإفادة. يعني الجنس بمعنى الله عز وجل أمرنا أن نخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر من جنس معين من الطعام. يعني هل يجوز أن نخرج التفاح مثلا زكاة للفطر؟ أقول لا، لأن التفاح يعتبر من الفواكه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخرجها طعاما يقتات، يعني يتخذ قوتا. فهذا موافقة الشريعة في الجنس. وكذلك في الزمان أن زكاة الفطر لها وقت محدد لا نخرج عن. هل يجوز نخرج زكاة الفطر الآن في شهر ربيع الثاني؟ لا صح، تخرج في آخر رمضان في يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. هذا هذا الجنس والزمان. المكان العمرة والحج، يعني متقيدة بمكان. وعندنا السبب أن عبادة قرنت بسبب، فإذا وجد السبب تفعل هذه العبادة، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الظهر لها سبب ووقت اللي هو زوال الشمس مثلا. بعد الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، العدد اللي هو الكمية، صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربع، وهكذا. هذه موافقة الشريعة في هذه الأمور. ثم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. وأطيعوا موافقة الأمر، الطاعة يعني موافقة الأمر، وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع، فقد أطاع الله. يعني لا تتم طاعة الرسول، لا تتم طاعة الله حتى يطاع الرسول. نعم. فإن تولوا أعرضوا عن هذا، عن هذه الطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله عز وجل لا يحب الكافرين، يمقتهم ويبغضهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه الآيات الكريمة ساقت للمؤمنين توجيهات كريمة سامية وأداب عالية، ما من شأنه أن يغرس في نفوسهم إخلاص العبودية لله عز وجل، والخشية من عذابه، ورجاء ثوابه، والإكثار من العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.